الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الحافظ الأجري رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد قال كان أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال ثنى المسيب بن واضح قال ثنى بن المبارك عن حيوة بن شريح عن أبي هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك عن صوالة بن عبيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. قال: أخبرنا محمد بن حسين قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: ثنى الحسين بن الحسن المروزي قال: أنبأنا بن المبارك قال: ثنى الليث بن سعد قال: حدثني أبو هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي قال: حدثني فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ قال: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. سبق في كلام المصنف الكلام عن النفس وأنها وردت في القرآن بمعاني كثيرة، فوردت كما ذكر المصنف النفس الأمارة بالسوء في قصة يوسف عليه السلام، ووردت أيضا النفس اللوامة التي تلوم الإنسان بعد فعله الذنب، وأيضا وردت النفس المطمئنة وهي التي تركن إلى طاعة الله تعالى. ثم ذكر المصنف خطر عداوة النفس على العدو الظاهر، وذلك أن العدو إذا تمكن منك فإنه يكون من باب تكفير السيئات. فالإنسان إذا ابتلي بعدو مثلا أخذ ماله أو أصيب بأذى منه فإن هذا يكون له تكفيرا للسيئات. أما النفس إذا تمكنت منك فإنها ستوبقك في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فتفضح، وأما في الآخرة فإلى جهنم والعياذ بالله تعالى. ثم يسوق المصنف أحاديث تدل على تأديب هذه النفس، لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. هذا الحديث رواه ابن المبارك وغيره وهو صحيح، وإن كان ورد في سند المصنف المسيب ابن واضح وهو سيء الحفظ، لكن الحديث صحيح. المقصود به هو مجاهدة النفس على طاعة الله تعالى، ومجاهدة النفس تكون بإرغامها على الطاعة، وأن تترك الميول إلى المعاصي. والمجاهدة كما أنها في العدو الظاهر تكون وقاية وعلاجا، فأيضا في طاعة الله تعالى وفي العبادات عموما وترك المعاصي تكون تخلية وتحلية. فمجاهدة النفس تكون بالوقاية، بمعنى تترك المعاصي، والسبل التي تؤدي إليها فإذا وقعت فيها فباب التوبة مفتوح. سيشير المصنف إلى طريقة في علاج النفس فيها، كما أنه تجاهد نفسك على فعل الطاعات، تبذل أسبابها، كل هذا يعينك على الخير. وفي قوله المجاهد من جاهد نفسه، أي المجاهد الكامل، المجاهد الحقيقي هو الذي يجاهد نفسه. قد يأتي السؤال هنا: أوليس الذي يقاتل في سبيل الله مجاهدا؟ بلى، هو مجاهد، لكن هناك عدو آخر للإنسان بين عدوين، ذكرنا النفس، ذكرنا العدو الظاهر الذي يقاتل في ساحة القتال، لكن هناك عدو كما قال ابن القيم بين هذين، ولا يمكن جهادهما إلا بجهاد، ألا وهو الشيطان. لهذا قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وفي قوله فاتخذوه عدوا إشارة إلى المجاهدة، اتخذه عدوا وتتخذ كل الأساليب التي تقاتل بها هذا العدو. وأساليب القتال معروفة أنها أساليب دفاعية وأساليب هجومية كما سبق في كتاب السيرة. فأيضا في قتالك للشيطان وللنفس هناك أساليب وقائية وأساليب هجومية لهذا الشيطان. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول بعد إيراد هذا الحديث قال: فيؤمر بجهادها، يعني جهاد النفس، كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليها، وهو إلى جهاد نفسه أحوج، فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية، يعني جهاد العدو فرض كفاية، وهذا في ما يسمى بجهاد الطلب. قال: والصبر في هذا من أفضل الأعمال، فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد، يعني جهاد النفس هو حقيقة جهاد العدو. لهذا قال ابن القيم: من لم يستطع جهاد النفس فلن يستطع جهاد العدو الظاهر. نفسه التي بين جنبيه لم يستطع أن يجاهدها، فكيف يجاهد غيره؟ لهذا نجد ممن يدعون الجهاد اليوم تحصل منهم منكرات كثيرة، مع أنهم في جهاد كما زعموا، وذلك مبناه على أنهم لم يجاهدوا أنفسهم. جهاد النفس من أساليبه اتباع السنة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إمام المجاهدين، فتتبعه فيما أمر، وتنزجر عما نهى عنه، وتتخذ سبيله في الالتزام بالشرع. فلما خالفوا هذه الأمور وقعت منهم المخالفات في الجهاد المزعوم. قال شيخ الإسلام: فمن صبر عليه، يعني على جهاد النفس، صبر على ذلك الجهاد اللي هو جهاد العدو الظاهر. ثم ساق المصنف رواية فضال بن عبيدة رضي الله عنه، وذكرها تدعيما للرواية الأولى التي فيها ضعف في إسناد المصنف، وهذه في حجة الوداع، أي من أواخر ما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أخبرك بالمؤمن، المؤمن الكامل، المؤمن الحقيقي، من أمنه الناس على أموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، عندكم سقط هنا ويده، والمجاهد، هذا هو الشاهد، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قال: وحدثنا الفريابي قال: ثنى محمد بن المثنى قال: ثنى عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة. قالوا: وما الشديد؟ قال: الذي يملك نفسه عند الغضب. حديثين. قال: أخبرنا أبو بكر قال: ثنى أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: ثنى يعقوب الدورقي قال: ثنى عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة. بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال أخبرنا أبو بكر قال وثنى أبو محمد بن صاعد قال ثنى محمد بن حبيب لوين المصيصي قال ثنى أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشديد ليس الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه، فإن قال قائل ف... هذا الحديث الذي أورده المصنف في روايته الثلاث يقول فيه عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، السرعة بضم الصاد وفتح الراء هو الذي يغلب الناس، لهذا فسره في الرواية الأخيرة قال إن الشديد ليس الذي يغلب الناس. وأما بإسكان الراء السرعة فالمقصود العكس، أي الذي يغلبه الناس دائما يغلبونه. وفي نفي الشدة هنا يقول الإمام الباجي المالكي رحمه الله قال المقصود منها أحد أمرين، إما أن الشدة لا تتوقف عند غلبة الناس، يعني الشدة ليس أعلى شيء فيها هو أنك تغلب الناس فقط، وإنما هناك شدة أخرى وهي أن تغلب نفسك. والاحتمال الثاني أن الشدة ليست دائما نافعة كما في غلبة الناس، أن تغلب الناس بظلم، لكن الشدة التي تنفع الإنسان هي أن يغلب نفسه. هذا هو الشاهد من إرادة المصنف للحديث، أي أن الشدة النافعة والحقيقية هي التي تستعمل في مجاهدة النفس، تجاهد نفسك، يعني قوتك التي تستعرضها على الناس لماذا لا تستعرضها على نفسك؟ نفسك التي بين جنبيك لم تغلبها وتفتخر بغلبة الناس. وهذا مما يسيء للإنسان ولا ينفعه، بل ربما يكون ظلما يعاقب عليه يوم القيامة. قال رحمه الله فإن قال قائل فعلى ما أجاهد نفسي حتى أغلقها، قيل له تجاهدها حتى تلزم أداء فرائض الله عز وجل وتنتهي عن معاصيه، فإن قال صف لي من أخلاقها التي تميل إليه مما لا يحسن حتى أحذرها وأمقتها وأجاهدها، إذا علمت أن فيها شيئا من تلك الخصال قيل له إذا علمت أن فيها شيئا من تلك الخصال قيل له إن النفس أهل أن تمقت في الله عز وجل، ومن وقت نفسه في ذات الله عز وجل رجوت أن يؤمنه الله عز وجل من مقته كذا روي عن فضيل بن عياض. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو عبد الله الحسن بن محمد بن حفير الأنصاري قال ثنى عبد الصمد بن محمد العبداني قال ثنى عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول من مقت نفسه في ذات الله عز وجل أمنه الله عز وجل من مقته. هنا المصنف يطرح سؤالا على طريقة الفنقلة كما سبق، قال فإن قال قائل فعلى ما أجاهد نفسي حتى أغلبها، على أي شيء أجاهد هذه النفس؟ قال تجاهدها حتى تلزمها أداء فرائض الله عز وجل وتنتهي عن المعاصي، يعني موضوع جهاد النفس في أداء الفرائض وترك المعاصي في التخلية والتحلية، تجاهدها على أن تلزم طاعة الله تعالى الواجبة وأن تترك المعاصي، هذا أمر سهل. ولهذا جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن الرجل أتى نبينا عليه الصلاة والسلام وقال في رواية أخرى أنه جابر نفسه سأل نبينا عليه الصلاة والسلام في الحج في مزدلفة، قال فبت بجنبه فسألته دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة وأباعد عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم ذكر له الواجبات من توحيد الله تعالى والصلاة الخمس والصيام والزكاة والحج. فالأمر يسير، لكن الناس بوحي من الشيطان يصعبون هذا الأمر ويظن أن الالتزام بشرائع الله تعالى أمر صعب، بل الصعب هو كونك تحمل جبالا من معاصي، هذا هو الصعب. أما رحمة الله فهي واسعة ومغفرته قريبة، لكن من المحسنين، لهذا يجتهد الإنسان في مجاهدة هذه النفس. ثم قال فإن قال صف لي من أخلاقها، اذكر لي هذه الأخلاق التي تحبها النفس وهي مخالفة للشريعة حتى أفتش في نفسي، يقول حتى أحذرها، هذا يحتاج إلى تفتيش، فتش في نفسك انظر. سيذكر بعض الأخلاق الذميمة التي تحتاج منا إلى مراقبة فقط، وإلا هي معلومة عندنا أنها مذمومة، لكن تحتاج أن نراقب هل أنفسنا فيها هذه الخصال أو لا، حتى نمقت هذه النفس. وإذا مقدت نفسك رجوت محبة الله ومغفرته، كما ذكر بسنده عن الفضيل بن عياض قال من مقت نفسه في ذات الله عز وجل أمنه الله، أمنه الله عز وجل من مقته يعني من غضبه، خلافا لبعض الناس يفعل ربما طاعة واحدة يحس أنه بلغ مبلغ. واسمع إلى بعض سلفهم الصالح ماذا كانوا يقولون عن أنفسهم، لأنه قد ورد عن كثير منهم مقت نفسه. فقد روى ابن أبي الدنيا وغيره أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه تمنى أن يكون خضرة تأكله الدواب، وتمنى عمر رضي الله عنه أن يكون نبتة من الأرض، وقال عمران بن حسين رضي الله عنه وددت أنني رماد على أكمة، أكمة يعني هضبة صغيرة تسفين الرياح في يوم عاصف. وقال أبو ذر رضي الله عنه وددت أن الله خلقني شجرة تضام. يقول ابن بطال رحمه الله المالكي شارح البخاري وإنما حملهم على ذلك شدة الخوف من مساءلة الله والعرض عليه، وعلى قدر العلم بالله تكون الخشية منه. هذا الذي حملهم على مقت أنفسهم، خافوا أن يحاسبوا على هذه النفس يوم القيامة، خلافا لبعضنا يرخي لها الزمام فتفعل ما تشاء. ولهذا سيذكر المصنف هذه الأوصاف فلنستمع إليها. قال رحمه الله قال أبو بكر فإن قال قائل فبين لي أخلاقها القبيحة، قيل له هي الأخلاق التي قد استوطنتها النفس وليس تحب مفارقتها، وهي أخلاق كثيرة إذا تصفح الإنسان نفسه وجدها كذلك، فإنها نفس متبعة للهوى منهمكة في لذة الدنيا باسطة لطول أمل عن قليل ينقضي، قليلة الاكتراث لأجل لا بد أن يغشى، راغبة في حب دنيا إذا أحبها قلب عبد قسى، زاهدة في دار نعيمها لا يفنى زاهدة في دار نعيمها لا يفنى، محبة لأخلاق تعلم أنها مضرة بها غدا، ضاحكة مستبشرة ناعمة بما عنه مولاه نهى نفس تحزن على ما لم يجر لها به المقدور مما أملته من الدنيا صاحبها صباحها والمساء، نفس يخف عليها السعي والكد في طلب الدنيا، نفس تلذ بالفتور عن الخير الذي إليه مولاه دعا، الذي إليه مولاها دعا، نفس تهم بالنفقة في طاعة الله. قال: نفس تهم بالطاعة في تهم بالنفقة في طاعة الله، فيوعدها الشيطان الفقر فتميل إلى ما إليه دعا. نفس وعدها الله بالمغفرة والفضل فلم تثق ولم ترضى، نفس تثق بوعد مخلوق وعند وعيد مولاها تتلكى، نفس ترضى وعيد المخلوقين بسمح تتلكى يعني تغفل، مثل ما نقول نحن بالعامية، يعني واحد كي مثلا تخاطبه بشيء أو تنصحه بشيء فيبدأ بفلسفة ويعطل، فتقول له بالعامية بركة ما تلكك، نقولها بالعامية، هذه من كلمة تلكى عربية فصيحة بمعنى أبطأ، هذه ذكرتها إشارة حتى تعلموا أن لهجتكم عربية فلا ينبغي أن تستبدلوها باللغات الأجنبية من فرنسية وغيرها، هذه كلمة عربية، وربما إذا قلتها الواحد لا يظن أنها عربية، بركة ما تلكك. قال رحمه الله: نفس ترضي المخلوقين بسخط ربها وعن رضا مولاها تتوانى، نفس ندبها الله الى الصبر عند المصائب تعزيه منه لها فلا تقبل العزى، نفس تتصنع للمخلوقين بوفاء الوعد وفيما عهد الله الكريم اليها قليله الوفاء، نفس تترك المعاصي بعد القدره عليها حياء من المخلوقين وعند نظر الله العظيم إليها قليلة الحياة، نفس قليلة الشكر لله الكريم على نعم لا تحصى، نفس تستعين بنعم الله الكريم على معاصيه في صباحها والمساء، نفس يخف عليها مجالسة البطالين ويثقل عليها مجالسة العلماء. نفس تطيع الغشى وتعصي أنصح نصحا، نفس تطيع الغشى عكس الناصح، نفس تطيع الغشى وتعصي أنصح نصحا، نفس تسارع فيما تهوى وهي تعلل بالتسويف للتوبة اليوم وغدا. قال أبو بكر محمد بن الحسين: من عرف من نفسه هذه الأخلاق وغيرها سارع إلى رياضتها بحسن الأدب لها ليردها إلى ما هو أولى بها من تقوى الله عز وجل في السر والعلانية بالندم الشديد والنزوع من قبيح ما صح عن عنده من هذه الأخلاق إن فيه شيء منها، وإصلاح ما يستأنفه من طول عمره والله عز وجل الموفق لذلك. هذه الأخلاق التي ذكر المصنف وغيرها كثير فيها دعوة للإنسان أن يراقب نفسه، راقب نفسك وفتش، إذا وجدت شيئا وأكيد ستجد من هذه الأخلاق فحاول أن تصلحها، أدب هذه النفس بأن تترك هذه الأخلاق السيئة. وما أجمل ما ذكر المصنف في آخر كلامه، قال: من عرف من نفسه هذه الأخلاق وغيرها سارع إلى رياضتها بحسن الأدب لها ليردها إلى ما هو أولى بها من تقوى الله عز وجل في السر والعلانية. بماذا؟ قال: بالندم الشديد والنزوع من قبيح ما صح عنده من هذه الأخلاق إن فيه شيء منها. إذن أول شيء هو الندم، وهذه شروط التوبة وقد سبقت معنا في رياض الصالحين، الندم، والندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم، والنزوع من قبيح ما صح عنده من هذه الأخلاق، هذا فيه إشارة إلى الإقلاع عن الذنب، أقلع عن الذنب، لا تسوف، التسويف يقتل النفوس. قال: وإصلاح ما يستأنفه، يعني ما يأتي آنفا، وهذا المقصود به العزم، العزم على عدم العود إلى الذنوب، والله عز وجل الموفق لذلك. ومن جميل ما يذكر في هذا الباب كلام ابن القيم رحمه الله، أسوقه لكم من كتابه الفوائد، كان قد أشار إليه الشيخ عبد الرزاق في درسه، حتى تعلموا ما في هذه النفس من أخلاق ربما تخفى على صاحبها، لكن لو فتش فيها قليلا لتأمل هذه الأخلاق السيئة. يقول ابن القيم رحمه الله: سبحان الله في النفس، سبحان الله في النفس كبر إبليس، وحسد قابيل، وعتو عاد، وطغيان ثمود، وجرأة نمرود، واستطالة فرعون، وبغي قارون، وقيحة هامان أي من الوقاحة، وهوى بلعام. بلعام هذا الذي أوتي علما فاتبع هواه، بلعام ابن باعورة، وحيل أصحاب السبت. ما من إنسان إلا وفيه حيلة، من أين أخذ؟ إذن فيه حيلة أصحاب السبت، وتمرد الوليد، وجهل أبي جهل، وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب. يعني الإنسان لو فتش في نفسه لوجد أنه حريص على الدنيا وعلى المال. وشره الكلب، ورعونة الطاووس، ودناءة الجعل، وعقوق الضب، وحقد الجمل، ووثوب الفهد، وصولة الأسد، وفسق الفأرة، وخبث الحية، وعبث القرد، وجمع النملة يعني جمع المال وغيرها من الملذات، ومكر الثعلب، وخفة الفراش، ونوم الضبع. يعني مثلا نوم الإنسان عن الطاعات وكسله. قال رحمه الله: غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. هو نفس الكلام الأجري رحمه الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم لما فيه الخير، وأن يصلحنا وأنفسنا بما جاءت به شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.